السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هو أنا شايف عندي المايك، بس مش عارف هو في زنة ولا حاجة. صوت كويس يعني؟ طيب انا حاسس بكده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، تكملة للقاءاتنا الأسبوعية في هذه المجالس اللي بنحاول ان احنا يعني نجدد فيها معاني الايمان، وكذلك نتعلم معاني في القرب من كتاب الله هدى لنا في الطريق الى الله، وهدى لنا في يعني اعمالنا الدعوية، كذلك في اعمالنا في واقع حياتنا، وكذلك لنعلمها لمن وراءنا زي النوايانا اللي احنا بنستحضرها في كل مجلس، وكذلك يعني تجديد الإيمان، و يعني محاولة يعني رجاء ثواب من الله أن يعني تنزل علينا الرحمة والسكينة، ويتحفنا الملائكة، يرزقنا الله في من عنده. وان شاء الله النهاردة غالبا مش هيبقى فيه يعني ايه، هستأذنكم ان المرة دي معرفش انتوا حضرتوا معانا الدورة بتاعت الاربع والخميس ولا لا. كان عندنا الدورة بتاعت الادارة الاربع والخميس. طيب فيعني ايه، مش هشق عليكم يعني عشان ما نبقاش على طول بقى عمالين بنتعبكم على طول كده. فان شاء الله يعني هنريح الاسبوع ده، وزي ما احنا اتفقنا كده المرة اللي فاتت ان احنا هنحاول. طيب الله المستعان، ان شاء الله باذن الله هي في المونتاج دلوقتي، وان شاء الله ننزلها لكم باذن الله في اقرب فرصة ان شاء الله باذن رب العالمين ان شاء الله. يعني زي ما احنا كنا بنتكلم المرة اللي فاتت ان احنا في سورة البقرة بنحاول ان احنا نوصل معنى يعني مهم، اللي هو يعني قصة خلافة بني آدم في الأرض، وقصة الصراع بين الحق والباطل، وقصة استخلاف بني إسرائيل، وقصة استبدال بني إسرائيل، وكيف ستكون هذه الأمة أمة أخرى، وأن البذرة الأولى التي تكلم الله فيها عن البشرية وقال أن البشرية ستنقسم إلى مؤمنين وكافرين ومنافقين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأن هذه التقسيمة البشرية إنما جعلها الله يعني إلى أن تقوم الساعة، فهذه هي رسالة الخاتمة. وأن يعني هناك صفات للأمة، لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، هي التي جعلها الله صفات الأمة الخاتمة، وأنزل الله على هذه الأمة يعني قوله يعني الذي لما علمه اليهود لقالوا لو كانت انزلت علينا هذه الآية لاتخذنا ما انزل يوم ما انزلت عيدا. قول الله تعالى: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فيعني بتنتهي بقصة استخلاف استبدال بني اسرائيل وكيف فعلوا، وقصة البقرة يعني ذكر الله لصفات بني إسرائيل. يتبقى لنا إن شاء الله ربع كده عن سيدنا إبراهيم، و يعني والإسلام الحقيقي، وأن يعقوب وإبراهيم وإسحاق إنما هم بريئون من بني إسرائيل، وأن يعني ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. وان شاء الله باذن الله العلي ناخد مقتطفات اخرى اللي هيجي معانا بعد كده كلها بقى في سوره البقره بقى. يعني هيحدث تبادل ما بين الاحكام، ما بين احكام العبادات كالصيام والصلاه والحج، وما بين عبادات الجوارح، وما بين عبادات وما بين المعاملات كأحكام الطلاق والزواج والخطبة وكذلك يعني أحكام المعاملات المالية وغيرها اللي هي هتكون نواة الأمة ونواة الشريعة ونواة هذا المجتمع المسلم الذي سيقوم على هذه الأسس الأساسية التي خالفنا فيها بني إسرائيل. فيعني احنا كده يعتبر خدنا جزء كبير جدا جدا جدا من المحتوى المهم التربوي اللي ممكن يعني نستفيد من سورة البقرة بشكل طبعا ولا شك، باقي السورة أكيد طبعا مهمة جدا، ولكن هنحاول ننتقل إن شاء الله الفترة القادمة يعني مجالس بعينها نتكلم عنها في سورة البقرة، أو ممكن نتم السورة، ولكن يعني كان لابد من وقفة كده نحاول إن احنا نفكر فيها سويا. يعني ماذا تعلمنا من مما أخذنا على مدار، أظن إن احنا بفضل الله كده بقالنا 12 مجلس، فيعني 12 مجلس تقريبا في يعني ما يعادل تقريبا يعني 3 أشهر، فيعني مدة زمنية مهم إن احنا نقف ونفكر احنا استفدنا ولا ما استفدناش، احنا استطعنا إن احنا نتعلم معاني جديدة أم لا، وكذلك ماذا نريد في المستقبل وماذا نريد الفترة القادمة. فده أمر مهم جدا يعني إيه، وكنا يعني نوهنا عنه المجلس الماضي في نهاية المجلس، وقلنا يا ريت لو يعني الناس تولينا كده يعني بما استفادته في الفترة القادمة، خاصة وما تريده في المرحلة القادمة، ودي نقطة مهمة قوي. وبفضل الله هناك بعض الناس تفاعلوا، وهناك يعني ناس يعني برضو لم يتفاعلوا معنا، ولكن يعني اللي تفاعلوا كان معظم المقترحات بتدور حوالين 3 نقاط أساسية، وهي محور يعني مقترح المباحث أو الأبحاث كانت اقترحته أختنا أمال وناس يعني يصدق على يعني هذه الفكرة كذا حد. فمسألة الأبحاث يعني كانت عندنا تجربة قبل ذلك لو تفتكروا، كانت الدورة اللي احنا خدناها في العمل الحركي، كنا يعني ايه عملنا شوية أبحاث كده وطلبنا من كل أخت تختار مبحث أو موضوع تعمل فيه بحث، وأنا شايف إن ده موضوع قيم جدا إن شاء الله بإذن الله، إن شاء الله يعني نعده لكم في المرحلة القادمة بإذن رب العالمين. وكذلك كان في بعض المقترحات زي مقترح أختنا خديجة بوجود بعض الموضوعات اللي يتم يعني مدرستها زي القيادة وصناعة القرار والتخطيط والتنظيم. ممكن احنا خدنا النقطة بتاعت التخطيط والتنظيم قبل كده، أظنها خدنا جزء منها في دورة التربية الحركية. صناعة القرار والقيادة دي حاجة إدارة أكتر منها حاجة تربوية دينية، ودي إن شاء الله بإذن الله ممكن المحتوى بتاع محتوى التخطيط والقيادة بالذات، المحتوى اللي احنا اديناه في الدورة بتاعة الأربعاء والخميس إن شاء الله لعله إن شاء الله يفيدكم. الأخلاق واللغة العربية وعلم النفس، يعني الأخلاق لا شك أمر مهم، يعني ممكن إن احنا نستفيد مثلا من سلاسل فعلا موجودة يعني لمشايخ كبار لعل هم يبقوا أفضل مننا، ممكن مثلا إن احنا نتواصل مثلا إن احنا نسمع سلسلة معينة ونحاول إن احنا نتدرسها مع بعض مثلا، ونكتب مثلا في كل مجلس نعمل تعليق مثلا عليها في مسألة الأخلاق. ولكن لعل في أمور مهمة أخرى، وكذلك اللغة العربية وعلم النفس. مسألة علم النفس هو الدكتور ضياء، دي الدكتور ضياء احنا ما شفناهوش من يومها يعني ما احناش عارفين نوصل له للأسف، هو يعني انشغل وأظن إن هو يعني ممكن يكون بره المنصورة أو بره مصر، فللأسف يعني هذه النقطة لعل ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا أحد آخر فيها. محتوى اللغة العربية بالفعل احنا بنفكر إن احنا نعد شيء في اللغة العربية فعلا مع الدكتور رضا، وبالفعل احنا عرضنا عليه الأمر، وخاصة حتى الفرق العمل يعني اخونا مسلم جزاه الله خيرا كان اقترح هذا المقترح، وكان الدكتور رضا كان رايه بصوا يا جماعه خلينا دايما ان لازم نفهم نقطه مهمه قوي، ودي نقطة يعني أصل من الأصول المهمة جدا جدا في حياة المسلم، إن المسلم دايما أو يعني من علامات صدق الإنسان إنه هو يعني يدور على ما يريده في أي مكان. بمعنى إن أنا النهاردة في دروس عامة موجودة على الغرفة، بالفعل إحنا محتاجين إن إحنا نستفيد من الدروس دي. طيب خير، الله المستعان، يسر الله أمره. إحنا ممكن نستفيد من هذه الدروس بشكل، إحنا أول ناس مخاطبين بهذه الدروس، يعني إحنا نحن نفعل بصائر من أجل أنفسنا بداية. نحن بنرتب دروس الغرفة قدر الوسع إن إحنا نستفيد منها. عارف إن بيبقى في ساعات بيبقى الانشغال أكتر الذهني بالترتيبات الإدارية وبغيرها من الأمور اللي ممكن تخلي الإنسان ما يستفادش من المادة قوي، بس قدر الوسع إن إحنا نحاول إن إحنا لو في محتوى معين أنت شايف إن إحنا إنك ممكن تستفيد منه، أو أنت شايفة إن ممكن تستفيدي منه، مهم جدا جدا إن إحنا نستفيد منه. فبداية كان دكتور رضا اقترح ان يعني الناس بداية تحضر الدروس بتاعة الغرفة، هي هتبقى اللي هو بيديها دلوقتي في شرح التحفة الثانية. في شرح التحفة الثانية كان دكتور رضا هيخلصها ان شاء الله في عدة مجالس بإذن الله، وممكن ان شاء الله بعدها لو الناس سمعت ديت بإذن الله ممكن يبقى في لقاء تفاعلي او اتنين مع الدكتور رضا حوالين مع الدكتور رضا حوالين السلسلة، لو حد عاوز ياخد المحتوى بتاع اللغة العربية، ولو عايزين ننقل بقى نقلة جديدة ان احنا ناخد محتوى اكبر في اللغة العربية ان شاء الله بإذن الله نتفق معاه على كده. فاحنا بداية يعني انصحكم ان انتوا تحضروا الدروس بتاعة يوم الخميس الساعة 8:30 مع الدكتور رضا في اللغة العربية، وإن شاء الله بإذن الله تستفيدوا منها، وإن شاء الله بإذن الله إن شاء الله نرتب مع الدكتور رضا بإذن الله لقاء تفاعلي حوالين بعد ما يخلص السلسلة، خاص بس بالناس يعني، خاص في فرق العمل وخاص بكم إن شاء الله بإذن رب العالمين. يعني لأن تعلم اللغة العربية دين، ونحن مقصرين جدا في هذا الأمر. وأنا يعني حتى أنا بشكل شخصي أنا بحس إن أنا من الأشخاص اللي أنا مقصر بشكل شديد في اللغة العربية شوية. فاحنا يعني محتاجين جدا ان احنا نهتم بمحتوى اللغة العربية. ده بالنسبة لمقترحات اختنا خديجة جزاها الله خيرا. وكذلك برضو كان اضاف عليها اخونا ابو سلمى في طرق التعامل مع الازمات سواء على المستوى الفردي او مستوى العمل، وكذلك قيادة الافراد المتطوعين، ودي ان شاء الله باذن الله احنا خدنا جزء منها في الدورة بالفعل ان شاء الله هنرفعه. التوازن ما بين البناء والعطاء واستمرار البناء العلمي. كنا احنا عملنا لقاء لمجلس للقاده لفرق العمل، مش القاده بقى، لفرق العمل. كنا حاولنا ان احنا نتكلم في هذه النقطه. كان جزاها الله خيرا اختنا جوتو الله كانت اثارت هذا التساؤل، وحاولنا ان احنا نحاول القدر الوسع ان احنا يعني نجيب على هذه الاشكاليه في لقاء كامل في يخص فرق العمل. فلعل يكون في رد شافي على النقطه دي، او نفرد له لقاء اخر. بس يعني هل اختنا جوتو الله يا معانا، هي انت كنت سمعت اللقاء، هل انت حسيت انه في يعني حل جزء من الاشكالية عندكم ولو جزء حتى بسيط، ولا انتوا شايفين ان الموضوع محتاج يثار بشكل اكبر وفي اشكاليات اكتر ممكن نسمعها فنبدأ ان احنا نناقشها؟ نعم. طيب ممكن ان احنا ان شاء الله نحط رابط اللقاء ده، احطه لكم، انا رفعه بالفعل. كان اخونا محمد رجب كنت اديته له، واظن معرفش هو رفعه على الارشيف ولا لا، انا كنت رافعه. فممكن ان شاء الله احط لكم الرابط بتاعه تسمعوه. كان بيناقش قضيتين مهمتين، يعني قضيتين، يعني اللي هم القضية الأولانية قضية فرق العمل، ولماذا الأعمال الخاصة ليست الأعمال العامة وليست الأعمال الخاصة، وفرق العمل موجودة فين. ودي هتفتح لنا باب إنه إزاي إن الإنسان فكرة إنه هو وجوده جوه المنظومة العامة تأثيره بيكون أقوى بكثير لما يكون تأثيره لوحده، أو إن هو لما يفكر إن هو عنده تصورات معينة أو أعمال معينة هو حاسسها أكتر، فبيظن ان هي دي هيبقى الافضل له. ده لازم يبقى له مساحة، لكن لازم يبقى فاهم اهمية ده ومميزاته وعيوبه، وكذلك برضو اهمية الاعمال الجماعية العامة ومميزاتها وعيوبها. دي كانت الاشكالية الاولى اللي اتكلمنا فيها. طيب، كانت الاشكاليه التانية اللي اتكلمنا فيها هي الاشكاليه بتاعت انا بيجي بعد فتره بحس ان الاعمال روتينيه، وان الاعمال وان انا ما عدتش بحس بالاعمال زي الاول، وبقت الاعمال بالنسبه لي انا اكتر واحد مش مستفيد منها. وحاولنا ان احنا نرد على الاشكاليه دي في عده نقاط كده وفي بعض التفصيلات، فان شاء الله ايه نرجع يعني ايه نراجع الدرس دوت، وان شاء الله يعني لو حد عنده هنعمله برضو موضوع في القسم ان شاء الله، برضو يبقى برضو في زي حلقة نقاشية كده تفاعلية حوالين الاشكالية ديت، ولو لقينا ان احنا في تفاعل كبير وان الناس سمعت الدرس وشايفة ان في اشكاليات اكتر محتاجة تطرح ويتم توسيعها بشكل اكبر، ممكن ان شاء الله باذن الله ان احنا نفرد لها لقاء خاص. كذلك من ضمن الحاجات اللي تم برضو اقتراحها مسألة استطلاع رأي في مسألة عمل الأبحاث بالتوازي مع الأعمال الجديدة، ودي أمر إن شاء الله يعني ممكن إن شاء الله أخونا أبو سلمى يعمله بإذن الله. ونقطة الأبحاث إن شاء الله بإذن الله نرتبها أنا وأخونا أبو سلمى، إن شاء الله نرتبها و يعني نعرضها عليكم برضو في الموضوع نختار منها مباحث. في أمر بقى تاني مهم، يعني كنت عايز ان انا برضو يعني ايه اطرحه عليكم واشوف برضو ارائكم فيه، نعمل موضوع خاص باستطلاع الرأي اللي كانت اختنا خديجة كانت كتبته، وانت كنت وافقتها عليه في مسألة عمل الاعمال بالتوازي مع الابحاث. وصلت يا ابو سلمى؟ طيب ماشي. طيب وعايزين برضو فكرة استطلاع الرأي، مش لا الاستطلاع هيكون على ان احنا نعمل الابحاث بالتوازي مع الاعمال الجديدة، ولا نعملها بالتوازي مع الاعمال الجديدة، ولا تبقى فترة زمنية الناس تعمل فيها الابحاث عشان يبقى فيه توازن. ده كان الكلام اللي كان طرح. بالظبط كده، زي ما ابو سلمى كان بيقول نعملها الاعمال الجديده، المقصود بيها الدروس الجديده اللي هيتم وضعها. عدم عمل ابحاث. طيب احنا هنعمل استطلاع راي ونخلي الامر اختياري، يعني نعمل استطلاع راي نشوف مين، نشوف العقل ال تمام. طيب هو طبعا اللي هيبقى وقته مضغوطة هيقول ان هو مش عايز ابحاث، واللي هيبقى شايف ان هو محتاج يستوعب الموضوع اكتر هيقول انه عايز ابحاث، فيبقى اختياري خلاص، يبقى اهمية، يبقى استطلاع الرأي امر مش هيبقى مهم، لكن هنسيب الموضوع اختياري للي يستطيع ان هو يعمله. ماشي خلاص، ان شاء الله هنعد المادة اللي احنا ممكن نعمل فيها البحث في سورة البقرة على المحتوى اللي احنا خدناه في سورة البقرة، وان شاء الله باذن الله ننزلكم في موضوع انا وابو سلمى، بس ممكن ما يبقاش الاسبوع ده بقى، يبقى الاسبوع القادم ان شاء الله باذن الله. في امر اخر بقى يعني ايه كنت طرحته عليكم قبل كده وحابب بقى ان احنا يعني اطرحه عليكم مرة اخرى وتشوفوا ونشوف ارائكم فيه. كنا تكلمت معاكم قبل كده ان احنا محتاجين ان احنا كل واحد فينا يعني شغال في الدعوة او في الدين او في العمل لدين الله، محتاج ان هو يعني شغال بمحورين. المحور الاولاني ان هو يفهم ايه هو طريقة الطريقة اللي المفروض يسير بيها في العمل للدين من ناحية الأسس الدينية للدعوة إلى الله. زي مثلا ما كنا بنتكلم، مثلا لما تكلمنا عن إن ربنا سبحانه وتعالى بداية نتكلم على صفة الخالقية، وإن ده أمر مهم، وإن تذكير الناس دائما بالله وإنه هو الخالق الرب المستحق للعبادة، خدناها في مجلس من مجالس البقرة، فكان أمر مهم مسألة إنه دائما وأبدا أن مناط الإيمان يدور حوالين أساسا الإيمان بالله واليوم الآخر وان تكون جزء كبير جدا من الوعظ اللي الانسان ممكن يقدمه للناس او يتكلم مع الناس بيه بيكون حوالين هذه النقطتين دول. دي معاني احنا بنستوعب بها الطريق في الدعوة. ولكن لو احببت انك تتكلم عن الدعوة بشكل اقوى وعايز يعني تسمع تفهم اكتر دعوة وتتعلم اكتر دعوة، انت محتاج تبص على كيف كان يتعامل الانبياء مع اقوامهم وكيف كانت دعوتهم وايه هي منطلقاتهم في الدعوة. وده امر مهم جدا جدا للناس ان هي تتأمل فيه، وان هي يعني تبص على بيانات الدعاة، بيانات الانبياء في القرآن لأقوامهم، وتحاول ان هي تتأمل في هذه البيانات. وده كان يعني لما كنت تكلمت مع دكتور احمد سيف، يعني وهو يعني له باع كبير في مسألة الاعمال التربوية يعني والمناهج التربوية، فهو قال لي انا شايف ان الحاجات المهمة جدا اللي مجموعة القادة ممكن ياخدوها هي الامور الخاصة بالدعوة الى الله. فكان مقترح، كان هو عنده مبحث كامل عن بيانات الانبياء في القرآن، وكذلك برضو في فقه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكذلك في تعامل النبي مع اخطاء الاخرين. وده كان مقترح ليه كتاب للشيخ محمد صالح المنجد يتم شرحه، وهو اختار انه يبدأ ببيانات الانبياء في القرآن. فاحنا يعني ايه، هو كان وعدنا مثلا من رمضان اللي فات ان هو يبدأ في هذا الامر بعد رمضان، ولكن كانت ظروفه مش مناسب ان هو يعني يدي موعد ويستمر عليه، فالموضوع اجل عدة مرات. وفضل الله اخيرا الحمد لله ربنا شرح صدره الاسبوع ده، وانا تكلمت معاه، وفضل الله هو ان شاء الله عنده استعداد ان شاء الله ان هو يعطي هذا يبدأ ببيانات الانبياء في القرآن. ولكن لسه برضو هو برضو قال لي يعني ايه سيبني فترة، وانا حبيت برضو قلت له انا هعرض برضو الامر على الناس برضو واشوف برضو رأيهم، وهو برضو يفكر. وممكن نبدأ، ممكن حتى يعني نسيب فرصة مش الاسبوع ده، نبدأ الاسبوع القادم. فانا يعني حابب رأيكم، انا شايف ان انتوا كلكم ما شاء الله يعني، بس خدوا بالكم بقى دكتور احمد سيف مختلف يعني هيبقى بقى مش هزار هيبقى مش هزار، بمعنى انه هيبقى يعني ايه يعني الناس ربما يكون في يعني ايه الزام بالتفاعل، ان يكون في ماشي اختنا سلمى ام عمر ماشي، اكتبوا الاقتراح انه يعني ايه، ان الناس برضو لانه كان عنده تجربه قديمه والناس ما كانتش متفاعله قوي. وبصراحه اخفيكوا سرا يعني، هو يعني شايف ان الناس مش مستفيده من الماده، لان عدم وجود التفاعل معناه عدم استفاده الناس، مش انتوا بس اللي تستفيدوا من الموضوع ده، لا. بس انا عايز اقول لك على حاجه يا اختنا ام عمر، صح مش انتوا بس اللي تستفيدوا من ده، بس عايز اقول لكم ان في بعض الامور اللي بيتم طرحها مش بالضرورة انها تناسب كل الناس. يعني في حاجات لو انا اديتها لحد مش ده مستواه، او مش ده اللي هو يعني المستوى الحركي اللي هو واصل له، او مستوى الحاجات اللي خدها قبل كده، ممكن يسبب له اشكاليات اكتر ما يسبب له يعني صلاح. دي نقطة مهمة قوي، يعني ما ينفعش يعني عامل زي الشخص اللي هو عندنا مثلا في الطب، هو ينفع ان احنا نقول مثلا يعني واحد يدخل مثلا يدرس مثلا محتوى مثلا مادة البطنة قبل ما يدرس المحتوى مثلا المواد الأساسية الطبية مثلا الأكاديمية زي الفسيولوجي والباثولوجي وكده، هو هنقول ان هو هيستفيد، احنا ما قلناش ان هو مش هيستفيد، لا هيستفيد، لكن مش هي لكن الفايدة مش هتبقى فايدة حقيقية، لانه ما عندوش اسس يحط عليها المعلومات المتقدمة دي، ودي نقطة مهمة. بس فارجع تاني للنقطة اللي انا كنت بتكلم فيها، اللي هي نقطة التفاعل. دي نقطة مهمة جدا، محتاجين ان هو ان شاء الله الامر يكون فيها يعني نحاول نجتهد في قدر الوسع. ده امر مهم. النقطة اللي بعد كده نقطة الموعد. نقطة الموعد هو يعني ايه؟ هو دكتور احمد سيف بالنسبة له يعني افضل موعد هو الخميس. افضل موعد هو الخميس. هو الخميس فيه اشكاليه بالنسبه لي انا شخصيا وبالنسبه لسلمى، ان احنا بيبقى عندنا فيه خميس ممكن يعني ايه يبقى في الشهر واقع مننا. فقدامنا حل ان الخميس ده ممكن يبقى ملغي او ان احنا نشوف يوم تاني غير الخميس. بس هو الدكتور احمد سيد بالنسبه له الخميس مش يعني ده افضل ميعاد بالنسبه له. فبدايه كده بس بالنسبه لنقطه الموعد مبدئيا، مبدئيا حد عنده اشكال في الخميس؟ الخميس الساعة 10 مثلا على نفس الميعاد بتاعنا ده 9:30 أو 10. الغرفة فيها 30 يخلصوا الساعة كام؟ ما هو الغرفة احنا بنخلص الدكتور محمد فرحات 10:30. 10:30 أختنا شمال كمال بتقول 10 كويس. الغرفة بتخلص 10:30. ماشي، ما هو 10 هيبقى كويس بس هتبقى مشكلة الغرفة بس، يعني هيبقى عندنا مشكلة في الغرفة. طيب بداية، طيب بداية بداية خلينا الخميس أول درس يبقى الخميس الساعة 10 ونتفق في اليوم ده على المواعيد. يعني خلينا نتفق يبقى الخميس الساعة 10 ونتفق في اليوم ده على المواعيد، ويبقى الخميس رأيكم يبقى القادم ولا نخليه بقى الأسبوع اللي بعده؟ نريحكم بقى شوية، نخليه الأسبوع اللي بعده أفضل. نرى كده. لا السبت، لا السبت، لا للأسف أنا طرحت عليه السبت بالفعل بس هو قال لي لا السبت هيبقى صعب. طيب خلاص ماشي، خلينا مبدئيا الخميس بعد القادم الساعة 10. ماشي، ما هو أنا عشان بس يبقى الناس كلها برضه أنا عارف إن أنتوا عايزين تستفيدوا أكيد من الإجازة أنتوا كمان، ما تقلقوش إحنا عندنا دورة في الإجازة برضه إن شاء الله. عندنا دورة إن شاء الله قريبا هنعلن عنها في الأجازة بإذن الله، يعني جوه الدورة في أجازة نص السنة إن شاء الله في السنة برضو كعادتنا زي كل سنة يعني. فده هيبقى الموضوع بالنسبة لنا كده كده مستمر، مش يعني هو إيه ده، هو مرة في الأسبوع فمش هتفرق أوي مسألة الأجازة من عدمها يعني. فخلينا إن شاء الله بإذن الله الخميس اللي بعد القادم يكون هو برضو خد وقته في التفكير، ونكون احنا برضو ويكون برضو انا ايه عرضت الامر عليه بشكل كامل، وان شاء الله باذن الله نبدا الخميس بعد القادم ان شاء الله باذن رب العالمين يعني. وبرضو ما زلت شايف ان انتوا يعني فكروا انتوا كمان اكتر ان شاء الله، نحاول نخلي يعني نحاول اخليه ان شاء الله المحتوى يكون مركز بحيث ان احنا ما نطولش فيه، يعني على اقصى تقدير مثلا 8 دروس على مدار شهرين ولا حاجه. طيب حاضر حاضر يا فندم، يبقى محتوى ان شاء الله ولو حتى ان شاء الله باذن الله يعني مثلا على اقصى تقدير يبقى 8 دروس في شهرين ولا حاجه. فان شاء الله باذن الله ايه نجتهد ما يكونش المحتوى طويل بحيث برضه ان احنا نقف نعمل برضه وقفه ونحاول ان احنا نقيم الموقف بتاعنا. دي نقطه مهمه. والنقطة التانية برضه ما زلت لسه شايف ان انتوا محتاجين يعني ايه، محتاج ارائكم اكتر، يعني محتاج يعني بلاش حتى تقولوا ايه اللي انتوا شايفين انتوا محتاجينه الفترة الجاية قد ما انتوا استفدتوا ايه حتى من اللي فات، يعني استفدتوا ايه من اللي فات. والناس اللي دخلت معانا جديد زي اختنا ام يامن وزي اختنا امة الرحيم وزي اختنا سلمى، المحتوى القديم اللي فاتكم حاولوا قدر الوسع تسمعوه. يعني اختنا ام يامن مثلا بتقول مثلا انت عندكم الاجازه اهوت، المحتوى القديم يا ريت تسمعوه يعني، وخاصه مثلا الدوره بتاعت اللي هو العمل الحركي، دوره كانت مهمه. ولو حتى تقراوا كنا احنا بنحط ملخصات كده للدرس انا وسلمى، حاولوا تقرأوا حتى الموضوعات اللي كانت فيها. طيب يعني ايه، حاولوا يعني محتوى الدورة الحركية وكذلك المحتوى الخاص بالموقع، وده مهم قوي، اللي هو خاص بالإدارة. كنت انا اتكلمت كده يعني عن شرح القيم وشرح الرسالة والرؤية، برضو من الحاجات اللي برضو محتاجين تسمعوها تاني. برضو المحتوى الخاص ب مقاصد الشريعة، أخونا مسلمة برضو محتوى مهم، حاولوا قدر الوسع إن شاء الله بإذن الله يعني إيه اللي فاتكم تحاولوا تسمعوه ويكون في تفاعل بيه، وتقولوا لنا كده أنتوا إيه الحاجات اللي استفدتوا منها، إيه الحاجات اللي ما استفدتوش منها، الحاجات اللي شايفينها سلبية، إيه الحاجات اللي عندكم فيها استفسارات. دي حاجات مهمة جدا جدا، لأن أنتوا لما بتتكلموا احنا بنفهم، وده بينور لنا الطريق ان احنا نفكر معاكم ايه الحاجة اللي ممكن نستفيد منها كلنا مع بعض. دي نقطة مهمة قوي. جزاكم الله خيرا. معاك يا ابو سلمى المايك. بسم الله، السلام عليكم. واضح كده الصوت؟ طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا مرحبا بكم. الحمد لله، يعني خلصنا مرحلة من المراحل، تقريبا دي المرحلة الخامسة أو السادسة في مراحل عمر فريق القادة. بفضل الله استمر معانا أغلب حضراتكم، وفي من منعهم العذر من ان هم يستكملوا معنا. وبفضل الله عز وجل ربنا اكرمنا وانضم لنا اخوات جدد، اختنا سلمى ام عمر، واختنا امة الرحيم، واختنا ام يامن، واختنا ام عمر منضمه لنا حديثا. اسال الله عز وجل ربنا ان ينفع بكم جميعا. يعني كما قال أخونا المدير العام، المحتويات القديمة برضو فيها إفادة، يعني ريت برضو تتابعوها واسمعوها. أنا بس ليا تعقيب وسؤال واحد بس، ليا طلب واحد، يعني إيه طول الطريق، طول الطريق ممكن نصيب البعض بالتعب، فلابد إن إحنا دايما نجدد نيتنا كما كان كده. اخونا المدير العام كل مجلس جزاه الله خيرا كان بيسأل نيتنا في حضور فريق القادة. لا شك ان هم استفادوا، ان احنا نشجع بعضنا تاني نجدد نيتنا، يعني و نحاول نشجع اخواتنا اللي كانوا معانا وما استمروش مع ان انا ببعتها لحضرتك. محتاجين تفاعل اكتر، محتاجين ان احنا نعين بعض اكتر على ان الناس كلهم يدخلوا. لو شايفين ان اللقاء الاسبوعي صعب على المداومه والمتابعه، ممكن نغير. كل شيء قابل ان احنا نناقشه، بس الأهم يعني نحاول. كنت طلبت الطلب ده من فترة، وبالفعل بعض حضراتكم بدأ يتفاعل مع الموقف، اللي هو كل اخت متغيبه نسال عنها. يعني من متغيبات النهارده اختنا خديجه عشان عندها مشكله في الجهاز، الاخت كريمه انا عارف عندها مشكله في النت بشكل عام وتدخل من الموبايل لان النت عندها بالليل بيكون سيء. اختنا خديجه النهارده تغيبت نسال عنها، اختنا يسرى تقابلها مجلسين او ثلاثه متغيبه نسال عنها، اختنا مسلمه متغيبه نسال عنها، اختنا رحيق بقى لها فتره متغيبه بقى لها تقريبا 4 أو 5 مجالس متغيبه نسال عنها. في بعض الناس مقدمه اعتذارات مقبوله من قبل الاداره زي الاخت ام مجاهد، اسال الله عز وجل ييسر امورها، وهي بتحاول تسمع تسجيلات من فتره لفتره. في ناس انقطعت تماما تماما زي اختنا منى وصل لك رب واختنا راجية حب الرحمن. فشاهد ان احنا لازم ناخد بايد اخواتنا عشان نكمل. يعني ايه، ما احنا ما اخترناكم الا من اجل ان تكونوا عونا لنا، ومن اجل ان تكونوا او اخترناكم لثقتنا فيكم، هكذا نحسبكم والله حسيبكم. فبالتالي محتاجين كل شخص اخترناه، كل اخت اخترناها، مش مهم تكون لها منصب اداري. يعني انا دلوقتي ما عنديش اشكال النهارده انا اخترت الاخت مثلا ام يامن، لو الاخت ام يامن دلوقتي ما بقتش مشرفه عامه للاخوات فانا بالتالي برضو انا مش هشيل الاخت ام يامن من العمل لان هي ارتبطت ببيت والله مش كده، الا بقى لو هي قررت تسيب خدمه بيت والله، دي بقى امر يرجع للشخص نفسه. فشاهد ان احنا يعني ايه، بيت والله محتاج مننا كلنا البذل، باب للدعوة لخدمة دين الله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى فتحه لينا. فمحتاجين كلنا نبذل في ان احنا نعين بعض على ان احنا نقدر نخدم دين الله عز وجل من هذا من هذه المنصة الدعوية والباب الدعوة. فمحتاجين ان احنا نتواصل مع اخواتنا، لو كل اخت تواصلت مع اخت غابت حتى لو كلكم سألتم عنها انا ما عنديش مشكلة، كلنا نسأل، كلكم تسألوا الاخت يسرى انت ليه ليه بقالك 3 مجالس متغيبة، كلنا نكلم الاخت راجية انت ليه سايبه ويت والله بقالي فتره مش تخشي، الاخت بذور والاخت امال، الاخت بذور عندها النت فيه مشكله، والاخت منال عبد القادر اللي قلوها باسلامي مريضه يعني متغيبات برضو النهارده، الاخت اللي قلوها تخيلوا لو هي مريضه ولقيت كل الاخوات بيسالوا عنها عشان غابت عن المجلس. فهكذا هكذا كان الصحابه يتفقدون بعضهم، يعني ايه فلان غاب، فلان مش موجود في مجلس النبي النهارده صلى الله عليه وسلم، فدي مجالس علم، فاللي تغاب واللي فقدناه وافتقدناه النهارده لو افتقدناه هنسأل عنه الصراحه. فمحتاج يعني ايه ناخد نيه جديده. في انا عرفت عنهم، انا عرفت بعض التفاصيل عنهم، ممكن يعني انتوا اخوات اقرب ليهم مني، بحكم ان انا يعني ايه ليا صفه اداريه فبعرف الناس غابت ولا ايه يعني. تمام، يعني انا عرفت من الاخت كريمه ان الاخت اللي قلناها باسلامي مريضه، فلازم ان احنا نتفقد المتغيبين عننا حرصا عليهم على اخواننا وبنفس الوقت على اخواتنا، وفي نفس الوقت اخذا بايدي بعضنا الى خدمه هذا المكان. فتفقدوا المتغيبات واسالوا على اخواتكم. انا ذكرت الاخت الاولى باسلامي والاخت بذور متغيبات، الاخت كريمه عشان النت، الاخت يسرى بقى لها 3 4 مجالس برضه متغيبه، الاخت خديجه تغيبت النهارده، الاخت راجيه، الأخت من وصل لك يا رب، أمنا أم إسلام، والرجال أنا بسأل عنهم. فيعني إيه، جزاكم الله خيرا، وإن شاء الله كده نستريح أسبوع وناخذ نية جديدة. بخصوص فكرة الأبحاث كان اللي كنا الدكتور المدير العام اتكلم عنها، هو الغرض من الأبحاث يعني إحنا إيه، هو غرض إن إحنا بس نأكد المعلومة، يعني إيه الناس، أنا هستفيد، أنا لما أعمل بحث بإيدي هستفيد. في ناس دي برامجها يعني غير ميسر لها لانشغالاتهم إلى إيه، فمش هنحرم بعض، مش هنمنع الفكرة، ولا هنلزم ولا هنلزم غير القادرين، ولا هنمنع من يريد. فهنعمل أمر اختياري يعني إيه، من أراد جميل إن شاء الله. هنطرح بعض المحاور، واللي عاوز يكتب فيها يكتب براحته، مفيش مشكلة خالص. بس اللي هيكتب هو أول المستفيدين إن شاء الله بإذن الله عز وجل يعني. وجزاكم الله خيرا، أسأل الله عز وجل رب أن يتقبل منكم وأن ينفع بكم وأن يديمكم على طاعته. السلام عليكم.